طيب ممكن أن نجد فيه مناسبة ثالثة، وهو أن الإنسان لو نذر الاعتكاف في مسجد مفضول من هذه الثلاثة يجوز في الأفضل، لكن يرد هذا بأن الحديث ما فيه بيان أيهما أفضل. هنا قال: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، حج في اللغة القصد، وقد حج كذا بمعنى قصد. نعم. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة. طيب نقول في وقت مخصوص ولا لا؟ نعم في وقت مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام، هذه منزلته من الدين أنه أحد أركانه، وهو فريضة بإجماع المسلمين، وفرضه معلوم بالضرورة من الإسلام، ولهذا من أنكر فرضيته وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ولكن من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه على العباد إلا مرة واحدة، وذلك لمشقة التكرار إليه كل عام من جهة، ولضيق المكان لو اجتمع العالم الإسلامي كلهم من جهة أخرى. عرفتم؟ طيب. ولأنه لا يمكن يأخذ يتسع المكان لهم، لو اجتمع المسلمون كلهم القادرون ما وسعهم المكان ولا شق عليهم مشقة عظيمة. طيب متى فرض الحج؟ فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، ومن زعم من العلماء أنه فرض في السنة السادسة، واستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذا ليس بصواب، لأن الله يقول في الآية: وأتموا الحج، والإتمام لا يكون إلا بعد الشهور، وهي نزلت في غزوة الحديبية حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة معتمرا ومعه من أصحابه 1400 تقريبا، خرج من المدينة إلى مكة معتمرا وصده المشركون، فقال له: أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى المسجد الحرام فما استيسر من الهدي. فهي نازلة في وجوب الإتمام لا في فرضية الابتداء. أما فرض الحج ففي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية في سورة آل عمران، وقد نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. ويؤيد ذلك من حيث المعنى أن مكة قبل السنة الثامنة كانت تحت قبضة المشركين الذين يتحكمون فيها، ولهذا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إليها في السنة السادسة من الهجرة. ومن رحمة الله عز وجل أن لا يفرض على، وحكمته أيضا أن لا يفرض على عباده الوصول إلى شيء يشق عليهم الوصول إليه أو لا يمكنهم الوصول إليه، فكان من الحكمة والرحمة تأخير فرضها إلى إيش؟ إلى السنة التاسعة أو العاشرة، على خلاف بين العلماء. طيب ثم أعلم أن الله عز وجل جعل أركان الإسلام على نوعين: فعل وترك. والفعل عمل وبذل، عمل وبذل. الفعل عمل وبذل، الصلاة مثلا، الطهارة التي لا تتم الصلاة إلا بها عمل فيها بذل مال ولا لا؟ ها؟ ما فيها بذل مال. الزكاة بذل مال، الزكاة بذل مال ما فيها عمل، غاية ما فيها أن تخرج الدراهم من جيبك وتعطيها للفقير. يعني يمكن أن تخرج، ما فيها عمل إلا أن تخرج من جيبك تعطي الفقير، وقد يكون فيها عمل لو كان الفقير بعيدا مثلا، لكن هذا العمل غير مقصود، أليس كذلك؟ يعني العمل الذي لا يمكن إيصال الزكاة إلى الفقير أو إلى المستحق إلا به، هذا ليس مقصودا لذاته ولكنه مقصود لغيره، من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هناك ترك، ترك محبوب، وهذا في إيش؟ في الصيام. وإنما جعل الله ذلك، جعل الله أركان الإسلام لها تدور على هذا، ليختبر العباد، لأن من العباد من يسهل عليه أن يقوم بالعمل البدني ولكنه يبخل بالبذل المالي، صح؟ يقول ما يخالف، خلنا أعمل من أول النهار إلى آخره ولكن لا تأخذ منه ولا ريال، ما يهم. ومن الناس من يكون بالعكس، يقول خذ مني ما شئت من الدراهم التي أطيق دفعها ولا تكلفني بأدنى عمل، أليس كذلك؟ ثم نأتي عدل الترك، ترك المحبوب والمألوف وهو الصيام. من الناس من يقول خذ مني ما شئت واستعملني فيما شئت غير أن لا تمنعني من الأكل والشرب والنكاح. صيام يوم عندي أشد من عمل سنة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا استحسن بعض العلماء ما ليس بحسن، أفتى أحد الخلفاء أو أحد الولاة كان وجب عليه أن يعتق رقبة، وجب عليه أن يعتق رقبة، فأفتاه أن يصوم بدلا عن العتق. فقيل له في ذلك ليش تأمر بالصوم بدلا عن العتق والصوم يأتي في الدرجة في المرتبة الثانية، كيف يكون هذا؟ قال لأن الصوم أشق عليه، هذا يسهل عليه أن يعتق 100 رقبة لكن يشق عليه أن يصوم يوما. فما رأيكم في هذه الفتوى؟ غير صحيحة، لأن الذي قال فمن لم يجد فصيام هو الذي شرع العباد وهو الذي يعلم أحوالهم، هذا استحسان في غير محله، لكنني أتيت به ليتبين أن من الناس من يهون عليه بذل المال وإتعاب البدن ويشق عليه ترك المألوف من الأكل والشرب والنكاح. فلهذا جاءت الأركان على هذا النحو: عمل بدني، بذل مالي، الثالث ترك. طيب، يقول بعض الناس إنها جاءت بقسم الرابع وهو الجمع بين بذل المال وتعب البدن وعمل البدن، وهو الحج، ولكن هذا غير صحيح، لأن الإنسان يمكن أن يحج ولا يسلم ولا قرش، يمكن اللي في مكة يحجون على أرجلهم وليس عليهم هدي، نعم، والأكل اللي بيأكل في المشاعر هو الأكل اللي بيأكله في بيته، ويمكن أقل بعد، يمكن ما يتوفر له الأكل في المشاعر كما يتوفر في البيت. إذن ليست العبادة مالية، الحج ليس فيه شيء من المال. نعم يجب فيه الهدي أحيانا تكميلا له، لكن أصل العمل ليس ماليا، لكن الذي فيه الجمع بين المال والعمل والترك والبذل، بذل النفس، هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله جامع، تجاهد بالمال وأنت على فراشك، إذن هو عبادة بدنية مالية. تجاهد بنفسك يمكن ما تبذل ولا قرشا واحدا، تخرج إلى الجهاد وتعمل تجاهد بنفسك ولا لا؟ شف صار الآن بدنيا محضا وماليا محضا، ويمكن أن تجمع، يمكن تكون الجبهة بعيدة تحتاج إلى شراء راحلة ولا ما يمكن؟ فتجمع الآن بين إيش؟ بين بذل المال وجهد البدن. فيه الترك للمألوف، فيه وش يترك الواحد؟ أهله، يترك أهله، لأن الغالب أن المجاهدين لا يذهبون بأهلهم. فيه تعريض لترك الدنيا كلها، لأن الإنسان يعرض رقبته لمن يريد أن يقطعها، أليس كذلك؟ يعرضها لعدوه الذي هو حريص غاية الحرص على أن يبين رأسه من جسمه، أليس كذلك؟ لكن قد تقولون لي إن الإنسان المجاهد ليس يذهب إلى الجهاد ويقف أمام العدو ويدلي برأسه إليه ويقول تفضل، ها؟ لكنه مظنه والخطر، يمكن ما يقول هكذا لكن يقال به هذا، ولا صحيح ما راح يسلم نفسه. نعم. طيب، إذا ممكن أن نقول الأعمال التكليفية عمل بدن، بذل مال، ترك مألوف، جمع بين هذه الثلاثة أولى، يمكن. وهذه من حكمة الله عز وجل ليقوم الإنسان بجميع العبادات المطلوبة منه، سواء هذه أو هذه أو هذه. قال المؤلف: باب فضله وبيان من فرض عليه. باب فضله وبيان من فرض عليه. نعم، الحج له فضل عظيم وله فوائد عظيمة، منها قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففيه بالإضافة إلى كونه عبادة وذكرا لله عز وجل فيه منافع للناس. وش المنافع؟ منها معرفة الناس بعضهم بعضا، معرفة الناس بعضهم بعضا. أنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية أتفق بأناس أتوا من أقصى شرق آسيا، كذا محمد، وكذلك من أناس أتوا من أقصى أفريقيا، بل من وراء ذلك، وأنا بالأول ما لا أعرفهم ولا يعرفوني. ينبني على التعارف غالبا التآلف، تأليف القلوب بعض لبعض، ومحبة الناس بعضهم بعضا، كذلك أيضا التجارة، والتجارة لها شأن كبير. هل الحجاج يصدرون الأموال ولا يوردونها؟ ها؟ الاثنين، يوردونها ويصدرونها، يأتون بأشياء ويذهبون بأشياء، ففيه فائدة من الجانبين ولا لا؟ فيه أيضا فائدة للفقراء فيما ينالهم من الصدقات وعطف الأغنياء عليهم وذبح الهدي وغير ذلك. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم. ومنافع من حيث التصريف اللغوي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، هي أجمع ما يكون من الجموع. وهذا لو أنكم تدبرون هذه المنافع تكتبونها لنا كان يكون طيب. نعم، نوكل واحد. المؤلف يقول: باب بيان فضله. وقد كلفنا الأخ عبد المنان أنه يبين لنا فوائد الحج، فهل تحبون نقرأه الآن ولا بعد انتهاء الحج؟ الآن. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث في قوله تعالى: يشهدون نافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يحتاج أنك تأكد كلمة نستهديه، هل هي في الخطبة؟ نستعينه ونستغفره. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذا بحث فيما يتعلق بالمنافع التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحج، حيث قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الآيات من 26 إلى 28. وقد قسمنا موضوع هذا البحث إلى قسمين: الأول تفسيرها ويتعلق بما ذكره المفسرون من هذه المنافع، والثاني ذكر المنافع التي يجدها كل من يذهب إلى الحج واقعا في بيت الله الحرام وفي المشاعر، وما يحدث بين المسلمون من التعارف والود هناك. أولا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في المجلد الثالث صفحة 188، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ليشهدوا منافع لهم، أي منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذلك قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن المجلد العاشر صفحة 146 الجزء 17 في تفسير هذه الآية، قال: اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع، فقال بعضهم هي التجارة ومنافع الدنيا، ثم ذكر بعض الأحاديث في تأويل هذه الآية، فقال: حدثنا ابن حميد. ما حاجة الأسانيد، ما حاجة أثاره، أثار ولا حديث؟ حديث ولا أثار؟ نعم. قال حدث لا، أما أقول ما حاجة ذكر الأسانيد، أخف يطول علينا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: ليشهدوا منافع لهم، قال: هي الأسواق. وهذا الحديث رواته كله ثقات إلا ابن حميد ضعفه البخاري، وقال فيه حميد. طيب اترك هذا الكلام عن السنيد، ما هو بلازم. معنى الحقيقة من ناحية الموضوع، احنا موضوعنا ذكر ايش؟ منافع الحج، مو بتفسير الآيات. لكن عدنا متحمل منك هذين أول مرة. نعم. ثم يقول الطبري في نفس المجلد صفحة 147: وأولى الأقوال بالصواب من قال: ليشهدوا منافع لهم، أي من العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والتجارة، وذلك أن الله عم لهم منافع جميعا الموسم، ويأتي لهم من نفسه أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يقصص من ذلك شيئا من منافعه ذكرا ولا أخرا، ذلك على العموم في المنافع التي وصفت. شو لم يخصص؟ ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخير ولا عقل، بخبر ولا عقل، فذلك على العموم المنافع التي وصفت. وقال الإمام الجوزي في كتاب زاد المسير في علم التفسير هذه أيضا ننتقدها على الأخ عبد المنان وعلى غيره. الآن بدأ كل عالم يسمى إماما، كل عالم إذا قال الإمام فلان قال الإمام فلان، هذا ما هو صحيح. الإمامة أن يكون متبوعا. ابن الجوزي رحمه الله عالم من علماء الحنابلة ولم يصل إلى حد الإمامة، لهذا الآن اختلط الحابل بالنابل، يقولون الإمام أحمد، ويقولون الإمام في رجل فقيه ما يعرف من النصوص ولا عشر معشار ما يعرف الإمام أحمد. ولا ينبغي هذا، ينبغي أن ننزل كل إنسان منزلته حتى لا يلتبس علينا الأئمة بالأتباع. نعم. وقال ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير المجلد القامس صفحة 424 قال: يشهدوا منافع لهم، أي ليحضروا منافع لهم. وقال في منافع لهم فيها ثلاثة أقوال: الأول التجارة، قاله ابن عباس والسدي. نعم. الثاني منافع الآخرة، قاله سعيد بن المسيب والزجاج في آخرين. والثالث منافع الدارين جميعا، قاله مجاهد وهو أصح، لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصة، وإنما الأصل قصد الحج والتجارة تبع. وقال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن المجلد السادس الجزء الثاني عشر صفحة 141 قال في هذه الآية: أي ليحضروا منافع لهم، أي المناسك كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، وقيل هو عموم، أي ليحضروا منافع لهم، أي ما يرضي الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا والآخرة. قاله مجاهد وعطاء، واختاره ابن العربي، فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيوية وأخروية. وقال البغوي في كتابه تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل المجلد الثالث صفحة 284 قال: ليشهدوا، أي ليحضروا منافع لهم. قال سعيد بن المسيب والمسيب ومحمد بن علي الباقر: العفو والمغفرة، أي ليشهدوا منافع لهم، وهي بحصول العفو والمغفرة. ريض أقول ريض، يعني باقي واجد شوي. وقال سعيد بن جبير التجارة. وقال الشوكاني في فتح القدير في تفسير هذه الآية: يشهدوا، أي ليحضروا المنافع تعم منافع الدنيا والآخرة، وقيل المراد بها المناسك، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، كما في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان مجلد القامس صفحة 289: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه. انتهى. انت احسن بس قرا لي بحثك بس هذا كلام تسليم. طيب جبت شيئا؟ ايه جبت هل جبت ولا احنا نبي هذا ما ورد من اقوال المفسرين في هذه المنافع. الثاني نذكر المنافع التي يجدها المسلم الحاج الى بيت الله الحرام واقعا، وهذا ليس على سبيل الحصر، إنما على سبيل الإيجاز. ومنها أولا وصول المغفرة. لا ما تقول على سبيل الإيجاز، لأنك لو قلت ليس على سبيل الحصر وش ضده؟ المثال. أما إذا قلت ليس على سبيل البسط تقول على سبيل الإيجاز، صحيح ولا لا؟ هنا وهذا على سبيل الحصر، إنما على سبيل المثال. نعم. من هذه المنافع أولا وصول المغفرة والرحمة والفوز بالجنة، وهي أغلى المصالح. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثانيا يسألون الله سبحانه وتعالى عن العبد في ذلك اليوم العظيم. عن ولا على؟ على العبد في ذلك اليوم العظيم وهو يوم عرفة. ثالثا ينزل عز وجل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا وينظر إلى أهل الموقف ويباهي بأهل الموقف الملائكة. رابعا وفيها يوم وهي يوم عرفة الدعاء فيها مستجاب. خامسا وفيها ما يحدث من زيارة لبيت الله العتيق والطواف حوله والصلاة فيه وهذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. سادسا إن المسلمون يقدمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء النسل وفيها يلتقي المسلمون بعضهم ببعض ببعضهم البعض الذين جاءوا من أقطار الأرض ببعضهم البعض. سيد عندي حرر لي هذه العبارة، هل تصلح اللغة العربية ولا لا؟ إيه ما يخالف، لا أنا هذه عبارة متداولة، ببعضهم البعض متداولة، ترى ما هي كثير الناس معها. إذن اللي جابها الآن يحررها لنا، يعني شوف هل يصح هذا الاستعمال بعضهم البعض؟ نعم. الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يقولنا البعض والكل هذا لحن، لكن ما يخالف إن شاء الله عبد المنان بيجيبه. نعم ها اكمل اكمل اكمل. سابعا إظهار قوة وعزة المسلمين حين يجتمعوا في تلك الأراضي المباركة وحصول التآلف التعاقي بينهم. ثامنا حصول التجارة استيرادا وتصديرا. تاسعا حصول الرزق والمكسب هناك في البيع والشراء، حيث يأتي بعض الناس وهم التجار الذين يحضرون من مشارق الأرض ومغاربها بتجاراتهم. عاشرا حصول الأجر والثواب لأهل مكة الذين بقيت فيهم أجر السقاية والإطعام للحجاج. استخدموا قروش الحين. جزاك الله خير، طيب يا حبيبي. وتعرف الحين نبيه الأخير اللي عقب التفسير ولا لا؟ هنا اللي نبيه الحين. لكن طيب ها؟ ولو البحث الأخير يعني الأخير هو المراد. لكن بازي فيه أيضا أشياء، التذكير بيوم القيامة حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة، نعم يؤدون عملا واحدا، تذكير في يوم القيامة في مرور الناس أفواجا يذهبون إلى كل إلى مقصده، وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة تشوف العالم الزفات تتذكر المحشر. المهم فيه فوائد كثيرة. نعم الآن عاد راح علينا وقت، خلينا نقرأ وإن شاء الله نتبادلها في عام واحد فيما وقت واحد إن شاء الله. ممكن أيضا تجمعون أنتم عشان تصير أوالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف باب بيان فضله، باب فضله وبيان من فرض عليه. الحج لا يتم فرضه إلا بشروط خمسة: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. نعم، وقد نظمت هذه في بيتين وهما قول الشاعر: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. قدرة جلية، أعيد مرة ثانية. أي الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. ثلاثة، أبعيد الثلاثة وخلاص. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. وإن شئت فقل كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. نعم. ثلاثة، يعيدها علينا من؟ لا تقرأ لا تقرأ. نعم جمال. الحج والعمرة واجبان العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، وعقل بلوغ ما بهواه كله ما بهواه جلية. طيب هذه الشروط سيأتي إن شاء الله تقسيمها، إنها تقسيم بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط الإجزاء، وبعضها شروط للصحة. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر ثانية فإن ما بين العمرتين يقع مكفرا كفارة لما بينهما. وما اسم موصول يفيد العموم، فظاهره يشمل الصغائر والكبائر، ولكن قد سبق لنا قريبا أن جمهور أهل العلم يرون أن مثل هذه الأحاديث المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر، قياسا على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. قالوا فإذا كانت هذه الفرائض التي هي أصول الإسلام لا يكفر بها إلا الصائل، نعم لا يكفر بها إلا الصغائر، فما دونها من باب أولى. طيب وقولها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الفرق بين العمرة والحج هنا ظاهر جدا، لأن أقصى ما تفيده العمرة أن تكفر السيئات التي بين العمرة والعمرة الأخرى، أما هذا فيحصل به المطلوب، يعني في العمرة إلى العمرة نجاة من المرهوب، نجاة من المرهوب وهو السيئات وآثارها، أما هذا ففيه حصول المطلوب وهو الجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحج أن يكون مبرورا، أي حج بر، وهو الذي جمع أوصافا نذكرها الآن. أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، بأن لا يحمل الإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك، فليكون نيته التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. وهذا شرط في كل عبادة كما هو معروف. الثاني أن يكون بمال حلال، فإن كان بمال حرام فإنه ليس بمبرور، حتى إن بعض العلماء يقول إذا حج بمال حرام فإنه لا حج له، لأنه كالذي يصلي بأرض مغصوبة. وأنشدوا على ذلك: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. الشرط الثالث أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب، أن يقوم بفعل ما يجب ليكون عبادة. فأما إذا لم يقم فيه بفعل ما يجب فليس بمبرور، كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت في مكة ويذبح هديا عن المبيت في مكة، ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء، نعم يتتبع الرخص، ثم يقول إنني حججت. والذي يظهر العلم عند الله أن حال هؤلاء مثل هؤلاء، أن حال مثل هؤلاء أن يقول لعبت لا حججت. أين الحج من رجل لا يبيت إلا في مكة ويوكل من يرمي عنه الجمار ويقول أذبحه هد لترك المبيت، ويتقدم من مزدلفة مبكرا. إذا كان لا يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخير لك أن لا تحج. المهم من شرط كون الحج مبرورا أن يأتي فيه بما يجب. وليعلم أن الإنسان ليس بالخيار بين أن يقوم بالواجب أو يفتي عنه، ليس بالخيار، ولكنه إذا ترك الواجب نقول له اذبح فدية. أما أن نقول أنت بالخيار معناه يمكن الواحد يحج يقف بعرفة ويطوف يسعى وخلاص، والباقي يقول أذبح عن مبيت مزدلفة، عن مبيت بمنى، عن رمي الجمار، ها وامشي. طيب، الشرط الرابع لكون الحج مبرورا أن يتجنب فيه المحظور، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، ومن ذلك أن لا تحج المرأة إلا بمحرم، فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورا، بل قال بعض العلماء لم يكن حجها مقبولا، لأن هذا السفر سفر محرم، والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة، فهي كالزمن المغصوب بالنسبة لها. طيب، هل يشترط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر؟ ما يشترط، لا يشترط، ولكن هل يشترط أن لا يزيل الإنسان عنه الشعث والغبر؟ لأن بين هذين فرق. يعني هل يشترط أن الإنسان إذا أصابه الشعث والغبر لا يزيله؟ ليس بشرط، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل وهو محرم، ومعلوم أنه لن يغتسل من جنابه وهو محرم، وهذا يدل على أنه ليس من شرط المبرور أن يكون الإنسان أشعث أغبر، وأن الإنسان لو تنظف فلا حرج عليه. طيب، هل يشترط للحج المبرور أن لا يستعمل ما فيه الرفه من مبردات وكنديشات وماء بارد وسيارة مريحة أو لا؟ الظاهر أنه لا يشترط، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستعمل ما يريحه. وإن كان بعض الناس يقول الأفضل أن لا يتعرض لمثل هذه الرفاهية، لأنه قد يكون للشارع غرض في أن يكون الإنسان خشنا، ولهذا يباهي الله الملائكة، يباهي الله بالواقفين بعرفة الملائكة يقول أتوني شعثا غبرا ضاحين. طيب، إذن الشروط التي يجب أن تتوفر لكون الحج مبرورا أربعة، ما هو؟ ممكن المتابعة نأخذها من فعل الواجب وترك المحظور، نعم، وإن شئنا زدنا هذا لا مانع، علشان أنه يأتي به بأوصافه، يعني معناها أنه المكملات. نعم. طيب، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذا الحديث الترغيب في العمرة والحج، هذا من فوائده، ومن فوائده أن الحج أفضل من العمرة، وقد ثبت في الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، حديث عمرو بن حزم المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر. نعم. من فوائد الحديث الحث على إكثار العمرة، الحث على إكثار العمرة من أين يؤخذ؟ من قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتردد إلى الحل وهو في مكة ليأتي بعمرة؟ لا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له، علم أنه ليس بمشروع. في غزوة الفتح متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا؟ في اليوم 20 من رمضان، وصف ما يتعلق بالفتح في خلال 4 أيام، وبقي عليه 6 أيام وهو في مكة قبل أن ينتهي شهر رمضان. وبإمكانه وبكل سهولة أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، وهل فعل؟ ما فعل. إذن ليس من المشروع وأنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة، حتى لو بقيت بعد قدومي إلى مكة شهرا أو شهرين، فليس من المشروع أن أخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل لآتي بعمرة. متى اعتمر الرسول؟ اعتمر عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائم، دخل مكة ليلا واعتمر وخرج من فوره، ما بقي. ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم يعدوها في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أقول إن العمرة العمرة لا تستلزم أن أو لا تدل على أنه ينبغي للإنسان وهو في مكة أن يكثر من التردد إلى الحل ليأتي بالعمر. لماذا؟ لأن السنة التركية كالسنة الفعلية، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك دل هذا على أنه ليس بمشروع. طيب فإن قلت أليس قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ نعم. لا نقول من كان على مثل حالها استحببنا له أن يفعل، أو على الأقل أبحنا له أن يفعل، وإلا فلا. عائشة رضي الله عنها قصتها أظنها معلومة لأكثركم. قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أمهات المؤمنين في حجة الوداع وأحرمت بعمرة، فلما وصلت السرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ففعلت وحجت مع الناس. طافت وسعت أول ما قدمت ولا لا؟ ما طافت ولا سعت، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فلم تطف ولم تسع لأنها ما طهرت إلا يوم عرفة أو يوم العيد. إذن فقدت في يوم العيد، فعلت ما فعل الناس، طافت وسعت. ولما انتهوا من الحج وكان في ليلة الرابعة عشرة، في الليلة الرابعة عشرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج، أن تأتي بعمرة، وألحت عليه وقالت كيف يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحج؟ ومرادها أرجع بحج يعني بأفعال حج، وأما الأجر فقد كتب لها أجر عمرة وحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، وهذا ثابت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. خرج بها وأهلت بالعمرة ودخلت وطافت وسعت ومشت. عبد الرحمن بن أبي بكر معه هل اعتمر؟ لا. فدل هذا على أنهم لا يرون أن هذا خير، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يعتمر مع سهولة العمرة عليه، لأنه الآن ذهب إلى الحل. فدل ذلك على أن الإتيان بالعمرة من مكة لمن اعتمر أو لمن حج أيضا ليس بمشروع، عرفتم؟ أما ما يفعله العامة الآن من كونهم يترددون إلى الحل، يمكن يحرم يعني يأتي بعمرة في أول النهار ويأتي بعمرة في آخر النهار. ولهذا يروى عن عطاء رحمه الله قال: ما أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزروا، يعني أم يأثموا. نعم. وفيها من المفاسد ولا سيما في أيام المواسم ما هو ظاهر، فإنهم يضيقون على الحجاج ويتعبون أنفسهم ويتعبون ويأتون بالأمور الغرائب العجائب. وقد حدثتكم عن رجل رأيته يسعى، نعم، وقد حلق نصف رأسه الأيمن فصار أبيض مثل هذه الورقة، والأيسر كل شعر، كثير بعد شعر. فقلت سبحان الله، مسكته قلت شو هذا؟ قال: هذا عن عمرة أمس والبازل عن عمرة اليوم. يعني غريب، شوف المساكين يلعب عليهم الشيطان، يحلقون نصف رؤوسهم العمرة. نعم. ويمكن هذا الله أعلم أنه ما عنده وقت، ما عنده وقت، ولا يمكن يحلق الربع العمرة والربع الثاني العمرة الثاني وأربع عمر في رأس واحد. فهذا كله من الجهل، كله من الجهل. والناس، هذا من فوائد الحج التي ذكرها الأخ عبد المنان، لو إن الناس يعلم بعضهم بعضا، يعلم بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تحرصوا على أن تعلموا الناس، تقول: يا جماعة هذا ما هو مشروع، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، إلى متى، إلى متى تكون العمرة إلى العمرة؟ الإمام أحمد رحمه الله ذكر ضابطا جيدا، قال: إذا حمم رأسه فليعتمر. حمم يعني صار أسود مثل الحمم الفحمة، صار أسود يعني إذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر. ولعله رحمه الله أخذه من أن المعتمر مأمور إما بالحلق أو التقصير، وهذا لا يأتي إلا بعد أن يسود الرأس من الشعر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي أنه يكره الإكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف، هكذا قال، يكره باتفاق السلف. ولكن لعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد الموالاة القريبة، بحيث لا ينبت الشعر ولا يكون مهيئا للحلق أو التقصير. طيب، نعم، نعم، نعم، لا بأس به، لا بأس به، نعم. نعم. والله احنا نفتي المفردين اللي ما يتمكنون من الاتيان، انهم للضروره ياتون بعمره بعد الحج. نعم. نعم. يحرمون من مكه رمضان من نفس مكه. اي. هذا اذا بغيت تحرم تخرج الى التنعيم. نعم. فهذا ينزل على مثل حال العرب. هذا من الجهل الواقع. هذا من الجهل. لان من تامل السنه تبين ان قوله حتى اهل مكه من مكه في الحج. اما في العمره فلا بد. لأن العمرة، يقول شيخ الإسلام، هي الزيارة، ولا يمكن زيارة من نفس الحرم، لا بد أن يبدأ الإنسان من الحلم، ولهذا لا يشرع طواف النسك إلا بعد الوفود، لا يشرع طواف النسك إلا بعد الوفود من الحلم. فطواف الإفاضة الحج وفت من الحلم من عرفة، والعمرة كذلك. رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. قالت رضي الله عنها على النساء جهاد، هذه الجملة لفظها لفظ الخبر، ولكن المراد بها الإنشاء، أي أنها على تقدير الهمزة، فيكون التقدير أعلى النساء جهاد. وحذف حرف الهمزة من الجملة المستفهم بها كثير في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: يا حمد الأرض هم ينشرون، فإنهم ينشرون هذه جملة خبرية في لفظها لكنها استفهامية، حذفت منها الهمزة والتقدير أهم ينشرون، يعني هذه الآلهة تقدر على نشر الأموات وإحيائهم؟ والجواب لا. وقولها جهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد، والجهاد هو بذل الجهد وهو الطاقة في قتال الأعداء. وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم، فقلنا بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، ليشمل الجهاد بالقتال والجهاد بالعلم، فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك. وعلى هذا فنقول الجهاد في الشرع هو بذل الجهد لإيش؟ لإعلاء كلمة الله، فيشمل القتال بالسلاح ويشمل بيان العلم. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام نعم، سبق لنا أن قلنا إن كلمة نعم حرف جواب، والجواب يكون بإعادة السؤال، ولهذا يقولون السؤال معاد في الجواب. فإذا قال نعم فالتقدير عليهن جهاد، عليهن جهاد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه القتال، قال جهاد لا قتال فيه، لأنه ليس هناك عدو تقاتل وتقابله، لكن الحج نوع من الجهاد لأن فيه المشقة والتعب، لا على الرجال ولا على النساء، وفيه أيضا شيء من بذل المال، لكن سبق لنا أن بذل المال ليس بشرط أو ليس بركن الحج. قال الحج والعمرة، محله من إعراب الحج والعمرة خبر مبتدا محذوف، تقديره هو الحج والعمرة. طيب، ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، ومنها أن الجهاد من أفضل الأعمال، ولهذا طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل عليهن جهاد أم لا. ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، بل إن الله تعالى قال فيه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن فوائد الحديث أن الحج والعمرة واجبان، لأن كلمة على ظاهرة في الوجوب، إذا قلت عليك كذا المعنى أنه لازم عليك وواجب عليك، هي ليست صريحة في الوجوب لكنها ظاهرة فيه. ولهذا ذكر أهل أصول الفقه أن كلمة عليك كذا ظاهرة في الوجوب، أي أنها من صيغ الوجوب لكنها ليست صريحة. ومن فوائد الحديث أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن يذكر هذا القيد، لأنه قال عليهن جهاد لا قتال فيه. لو قال عليهن جهاد وسكت لكان هناك إشكال. ومن فوائد الحديث أيضا أن فضيلة الحج والعمرة، فضيلة الحج والعمرة حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما من الجهاد. ومنها الإشارة، من فوائد الحديث الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء. وكان الناس فيما سبق يجدون من التعب والعناء في الوصول إلى البيت، لأنهم يذهبون على الإبل والمدة طويلة، وربما يمشون كثيرا في المسير، وربما يكون خوف. أما الآن نعم، ولكنهم لا يجدون صعوبة في أداء المناسك، لأن المشاعر في ذلك الوقت كانت خفيفة، ليس فيها أحد إلا قليلا. أما الآن فكان الأمر بالعكس، الوصول إلى مكة سهل وأمن والحمد لله، لكن أداء المناسك هو الصعب. أداء المناسك هو الصعب لأن الناس كثروا، وكان فيهم العربي والعجمي والعالم والجاهل والأحمق والسفيه. لهذا تجد الحج مع الأسف الآن تجد أن الإنسان لا يقدم عليه إلا وهو قد تقلد كفنه كما يقول الناس من صعوبته وشدته. ولا يخفى عليكم ما يحصل من الزحام الذي يؤدي إلى القتل والموت. نعم، ولهذا نقول إنه نوع من الجهاد في سبيل الله. طيب، لو قال قائل هل يدل الحديث على الاكتفاء بنعم في الجواب؟ ها؟ شوف الحديث الآن لا يدل. ليش؟ لأنه أعاد السؤال، قال عليهن جهاد لا قتل فيه. ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الجواب من أجل القيد، وإلا لاكتفى بقوله نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وقفه يعني أنه من قول جابر. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصبت وهي بعد الفعل؟ لأنها مفعول مقدم، أعرابي هو الفاعل، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل، كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لكن الغالب عليهم لبعدهم، الغالب عليهم الجهل وعدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. وقوله أخبرني عن العمرة أواجبة هي، هذا يعني فيه شيء من الغلظة في الكلام. أخبرني أواجبة، كان الألطف من هذا أن يقول يا رسول الله هل العمرة واجبة؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث قبله، قالت يا رسول الله على النساء جهاد، وقوله أواجبة هي، الهمزة هنا للاستفهام، واجبة مبتدأ، وهي فاعل سد ما سد الخبر. ويجوز أن تكون واجبة خبرا مقدما وهي مبتدأ مؤخرا. نعم، ابن مالك يقول في هذه المسألة، نعم، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. إن في سوى الإفراد، نعم، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. المهم أن مثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان. فقال لا، هذا حرف جواب، واستغني بها عن إعادة السؤال، ولا لو أعاد السؤال لقال ليست واجبة، ولكنه قال وأن تعتمر خير لك، أن تعتمر خير لك يعني من عدم العمرة. وقول أن تعتمر هذه مبتدأ بعد سبكها بالمصدر، وخير خبر مبتدأ، يعني اعتمارك خير لك، فهي نظير قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. طيب، فنستفيد من هذا الحديث إن صح مرفوعا، نستفيد منه عدة فوائد. أولا أن العمرة، أن العمرة ليست بواجبة، وحينئذ يكون بينه وبين الحديث الأول تعارض، لأن الأول قال عليهن جهاد لا قتال فيه، وهنا يقول ليست بواجبة، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن نقول لا معارضة، لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني، إذ أن الأول صحيح الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوف على جابر بن عبد الله، والموقوف لا يعارض المرفوع. ثانيا قد يقال إن هذا الأعرابي، يعني لو صح الحديث، إن هذا الأعرابي علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنها لا تجب عليه، لكن العمرة خير له، إلا أن هذا يعكر عليه قوله أواجبة هي ولم يقل علي. نعم، ويرى بعض العلماء، نعم، ومن ثم اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين، فقال بعض العلماء إن العمرة واجبة كالحج، وقال آخرون إنها لا تجب، لأن الله إنما أوجب الحج، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما قوله وأتم الحج والعمرة لله، فقد سبق أنه ليس فيها دليل على الفرضية. وقال بعض العلماء إنها تجب على غير المكي، وهذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها لا تجب على المكي، إنما تجب على من كان من غير أهل مكة. ولا يرد على هذا حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، لأن نقول إن أهل مكة لهم أن يحجوا أن يعتمروا، لكن لا تجب عليهم العمرة. طيب، والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج، لحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جابر لا يعارضه لأنه قد روي موقوفا، نعم، وهو الراجح كما قال المؤلف، ولأن العمرة تسمى حجا، تسمى حجا أصغر، لحديث عمرو بن حزم المشهور، وفيه وأن العمرة الحج الأصغر، فتكون داخلة في لفظ العموم حج البيت، ويكون هذه الكلمة مشتركة، حج مشتركة بين العمرة والحج، بينتها السنة. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه. سيدها ها؟ طيب، مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، لكن أنا عندي نسخة من وجه آخر ضعيف وعن جابر رضي الله عنه بالواو. وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف، يعني الحديث الأول والحديث الثاني، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان. نعم، يقول عندي اثنين من وجه آخر، والراجح وقفه أي على جابر، لأنه هو الذي سأله العرابي فأجابه في أسناد الحجاج بن أرطات وهو ضعيف. ثم قال في الثاني: لأن في أسناده أبا عصمة وهو ضعيف، وقال ابن حزم إنه كذب. إيه بس أنتم مش اللي عندكم نسخة بدون واو؟ الشارح ما نبه عليه، شو ها؟ وشو قول الشارح؟ وشو قول إيه؟ ولو ثبت لكان ناهضا على إيجاب العمرة، إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه، ثم قال عند من أخرجه الحاشية قال: في المتن المطبوع إن هذا الحديث هو من رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف، وقد سيقت مساقا واحدا وإليها أشار الحافظ في التلخيص فتنبه. ثم قال يرجع للشرح: ولا ما قيل فيه، ولولا لم يذكر هنا من أخرجه ولا ما قيل. نعم. والذي في الترخيص أنه أخرجه ابن عدي، والذي يقيم الحديث من لهيعة عن عطاء عن جاب، وابن لهيعة الضعيف قال ابن عدي هو غير محفوظ عن عطاء، وأخرجه أيضا الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة لا يضرك بأيهما بدأ. ثم تكلم عن هذه الرواية إن شاء الله. نعم. الذي في الترخيص أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة لا يضرك بأيهما بدأت، في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين وإسناده أصح. ثم وفي إحدى طريقيه ضعف وانقطاع في الأخرى، ورواه البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفا وإسناده أصح، وصححه الحاكم. ولما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمها اختلف العلماء في ذلك سلفا وخلفا. طيب حسن. ولنتحقق منها اللي عندنا: وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر، ولكن مكتوب بالقلم الرصاص وعن جابر، نبه الشارح عليه. ها؟ لا ما أظن، لا هاي مفهوم. يشاف علي يشاف هذا، هل إن قول عن جابر متعلق بما قبله أو أنه مستقل؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الفوائد. نعم، الفوائد من الحديث الأخير حديث جابر، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة. يستفاد منه فوائد، منها جفاء الأعراب حتى في النطق واللفظ بقوله: أخبرني عن عمره أواجبه. ومن فوائده أن الحج قد استقر وجوبه عند الناس وعلموه، ولهذا سأل عن عمره أواجبة هي دون غيرها. ومن فوائده أن العمرة ليست بواجبة لقوله لا، ومن فوائده أنها سنة لقوله وأن تعتمر خير لك. ولكن هل إذا قيل في الشيء إنه خير فمعناه أو فمقتضاه أنه لا يجب؟ لا، قد يقال إنه خير فيما هو واجب وفيما هو ركن من أركان الدين، كما قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. قال قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. قوله ما السبيل يشير إلى قوله تعالى: من استطاع إليه سبيله. وكان المتوقع أن يقول السبيل الطريق، لكنه قال الزاد والراحلة، ففسره بالمراد، فسره بالمراد، لأن الزاد والراحلة لا تطابق في المعنى كلمة السبيل، والذي يطابق في المعنى كلمة السبيل ما هو؟ الطريق. وعلى هذا ينبغي أن نعرف قاعدة في التفسير، أن التفسير نوعان: تفسير بالمراد، وتفسير بالمعنى الذي يراد باللفظ، لا بما يراد من المعنى. فها هنا شيئان: عندما نقول السبيل في اللغة الطريق، والمراد الزاد والراحلة، واضح؟ ولكن إذا فسرنا السبيل بالزاد والراحلة من الأول، نقول هذا تفسير بماذا؟ بالمراد، وليس تفسيرا بالمعنى المطابق لللفظ الذي يشرح به اللفظ. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل في قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، بالزاد والراحلة. وهذا الحديث يقول الراجح إرساله، فهو ضعيف، وهو كذلك من حيث المعنى ضعيف، كما هو من حيث السند ضعيف. وذلك لأن الحاج قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحلة، قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحلة. فإذا كان قريبا، مش الصوت هذا، تخيل أحد يقرأ، يكون مستأجرا، فيركب البعير، أي بعير الذي آجره، كما يفعل الناس في السابق، يستأجرون معهم أناسا للطبخ وللشد والتنزيل وما أشبه ذلك. على كل حال، المراد بالسبيل في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، المراد بالسبيل الطريق الذي يوصلك إلى مكة، أي طريق كان، سواء كان زادا أو راحلة أو مشيا على الأقدام أو ما أشبه هذا، فهذا هو الصحيح. وقد مر علينا أن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة، مع أنه مشروط في كل عبادة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأشرنا إلى السبب في ذلك، فما هو يا مشعل؟ ما هو السبب في أن الحج ذكر فيه الاستطاعة بعينه، مع أن الاستطاعة شرط في كل عبادة؟ نعم، لأنه غالبا تكون فيه مشقة، فلهذا اشترطت الاستطاعة بعينه، يعني أكد فيه شرط الاستطاعة، لأن الغالب فيه المشقة. وسبق لنا أن من شروط الحج البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والرابع الحرية، والخامس القدرة، وجمعت في بيتين أنشدنا أيهما. نعم نعم نعم زين أحسنت. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد، نعم الفوائد إن صح الحديث ففيه فائدة، وهي تفسير الكلمات بالمثال، فإن قوله من استطاع إليه سبيلا لا يعني الزاد والراحلة، بل الزاد والراحلة مثال من أمثلة الاستطاعة، وليست هي الاستطاعة في كل وقت، قد يجد الإنسان زادا وراحلة ولا يستطيع ذلك في بدنه كالكبير والمريض مرضا ميؤوسا منه ونحو ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا في الروحاء، والروحاء اسم محل بين مكة والمدينة، والركب اسم جمع راكب، وأقله كم؟ ثلاثة، وأقله ثلاثة. فلقي ركبا في هذا المكان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ من القوم؟ ليتبين أمرهم، خوفا من أن يكونوا من العدو. فقالوا: المسلمون، يعني نحن مسلمون، ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان إلى آخره، لأن المقصود الاستفهام عن إيش؟ عن دينهم، حتى لا يكونوا أعداء. مصحح عندي ملحقة. قال المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقالوا: من أنت؟ يعني من أنت الذي سألتنا عن أصلنا أو عن أنفسنا؟ فقال: رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فلما قال رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لأمته، رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. انتبه، يقول نعم، وش التقدير؟ له حج. لك أجر لم يأتي السؤال عنها، لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب بأكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميته، لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج للحيتان ويجدها ميتة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاده أمرا لم يسأل عنه، وهو حل ميتة البحر. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن من لقيه إذا كان يخاف أن يكون أعداء. دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ ثانيا، أنه ينبغي للإنسان أن يكون يقظا، يأخذ حذرة، لا يحسن الظن بكل أحد، لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله، فأنت احذر. ولهذا يقال: احترسوا من الناس بسوء الظن، وليس هذا على إطلاقه، بل إذا دلت القرينة على أنه محل سوء الظن فاحترز منه، أما إذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي أن تسيء الظن بأحد. الثالث، فيه دليل على أن الإنسان بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادر من لفظه، لأن هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون، وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا نحن من تميم، نحن من خزاعة، نحن من بني هاشم، نحن من كذا، نحن من كذا، هذا هو المتبادر، لأن القوم هم حاشية الناس وأقربهم، ولكنهم قالوا نحن المسلمون لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما أديانهم ليطمئن إليهم. وفيه أيضا دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت، لكن هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته؟ ينظر، أقول ينظر في الموضوع، إن خفت أن هذا الرجل يسألك ثم يعلم من أنت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالأولى نعم أن تسأله أولا، يقول من أنت قل أنت من أنت، نعم، أو تحاول أن تأتي بتورية، إذا قال من أنت أقول من بني آدم، ها يعرف أنا أريد أن أوري، إذا قال من أنت أقول أنا عبد الله، صح؟ طيب أبوك عبد الرحمن، نعم، قبيلتك عبيد الله، ها؟ ممكن ولا لا؟ أين؟ لأنه أحيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من أن يعلمك بنفسه، فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عنده. وفيه أيضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال، لأنهم لما علموا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينه، فقالوا ألهذا حج. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها رفعت صوتها والناس يسمعون، من جملتهم ابن عباس فرفعت صوتها قالت ألهذا حج. ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن إن خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكف، إن خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكف. أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم، لا لأنه قول ولكن لأنه خضوع، ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لم يقل لا تتكلمنا. طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الصغير لا يجب عليه الحج، لأنها قالت ألهذا ولم تقل أعلى هذا، وبينهما فرق، لأن لهذا حج يعني أنه يقبل منه ويصح، أعليه أفرض عليه حج، نعم. طيب وفيه دليل أيضا على الاكتفاء بنعم في الجواب، لقوله قال نعم. وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال إيه، ها؟ أو قال أمال، ها؟ مثلها؟ أنا ما أعرفها بالضبط، لكن أنا أسمعهم إذا قالوا أمال أو أمال مصرية، ها؟ أو قال إيوة، ها؟ هذه حجازية، نعم، والبحرية والبحرانية، ها؟ كذي، سذي. طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها، لأننا لا نتعبد بهذه الألفاظ، هذه ألفاظ وضعت أدوات دالة على على المعنى، فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود. طيب لو أنه قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق؟ طيب أعتقت عبدك؟ قال نعم. وقفت مالك أو بيتك؟ قال نعم، يكون وقفا. ومن فوائد هذا الحديث أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج، لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج. وجه الدلالة أنه إذا أثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الحج معناها أن أحكام الحج تترتب على هذا الحج، واضح؟ طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه؟ هل يلزمه المضي فيه أو لا؟ في هذا للعلماء قولان. قول أبي حنيفة أنه لا يلزمه المضي فيه، لا يلزمه المضي فيه. لماذا؟ قال لأنه غير مكلف وليس من أهل الوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وقال هونت وخلع إحرامه وانفسخ من حجه، يجوز ولا لا؟ يجوز على هذا الرأي، لأنه ليس من أهل الوجوب. وقال أكثر أهل العلم، أكثر الأئمة قالوا يلزمه إتمام الحج، لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ، فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه إتمامه. انتبه، لا شك أن هذا قياس فيه له وجه من النظر، لكن قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس. ليش؟ لأننا نقول هذا الرجل ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، قصدي هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو العمرة من أهل الوجوب، وتلبسه بذلك كنذره إياهما. ولهذا قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه، الصبي إذا قتل خطأ هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ المشهور من المذهب أنها تلزمه، ومرت عليه. قالوا لأن القتل أو لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد، لا يشترط فيه القصد، ولذلك لو وقع القتل من نائم بأن تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة، ولو أراد الإنسان أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا لزمته الكفارة، فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد. وهذا الصبي أو المجنون إذا قتل فإن عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة. وقال بعض أهل العلم إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل، قال لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا. وفرق بين من ليس من أهل الوجوب أصلا وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله خطأ، لكن وقع فعله خطأ. فنحن نقول هذا الصبي لو دعس إنسان مثلا إنسانا فإنه ليس عليه كفارة لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا، بخلاف الذي كان من أهل الوجوب فأخطأ فإنه ملزم بذلك، وخطأه يسقط عنه القصاص والذنب. وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة، لقوله ولك أجر. وفيه أيضا دليل على فساد قول من يقول من العامة إن ثواب حج الصبي لوالده، وقال بعضهم العامة، ما نحكي أقوال العلماء الآن، وقال بعض العامة بل ثوابه لجدته من أمه. نعم، وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به، لمن حج به. فهذه ثلاثة أقوال. نعم، كلها قيل. نعم، أيهنا أصح؟ أضعفها أنها لجدته من أمه. أين؟ لكن الصحيح أن الأجر أجر الحج له، لكن لأمه التي تولت الحج به لها أجر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك أجر ولم يقل لك أجره. وأظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا؟ طيب، إذن هذا الصبي ينال ثواب الحج، والأم تنال أجر العمل والتوجيه. فإن قلت هذا الصبي هل ينوي هو أو ينوى عنه؟ فالجواب إن كان يعقل النية ينوي هو بنفسه، وإن كان لا يعقل ينوى عنه. واضح؟ طيب، هل يصح أن ينوي عنه من ليس بمحرم، أو لا بد أن ينوي عنه من شركه في الإحرام؟ نقول يصح أن ينوي عنه من لا يحرم، من لم يحرم، لإطلاق الحديث نعم ولك أجر. انتبه. طيب، هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم؟ نعم يصح. سؤال اثنين، عند الطواف هل يحمل أو يمشي، وهل ينوي هو بنفسه أو ينوى عنه؟ نقول يمشي ما لم يعجز، فإن عجز حمل. طيب، الدليل على أنه إن عجز حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد استأذنت في الطواف وهي شاكية، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وأن تركب. لكن ليش تطوف من وراء الناس؟ لئلا تؤذي الناس ببعيرها. وبه نعرف أن هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بإيش؟ بالسرير.